قال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، إنه واحد من هؤلاء السبع، فيا رب هذه دموعي أطلب بحقها منك توبة صادقة وعبودية واعية، فاستجب يا إلهي طلبي. دموعي أوكلتها شكوتي لتنقل عني لظاهرتي، لتنقل عني لظاهرتي. دموعي أوكلتها شكوتي لتنقل عني لظاهرتي، لتنقل عني لظاهرتي. فيا ربي أنت العليم بغاه، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي. إلهي أطمع في رحمتك إذا ما أتيتك في توبتي، أعني إذا ما تذكرت في قواطع عنك وعن إخوتي. إلهي يا أطمع في رحمتك إذا ما أتيتك في توبتي، أعني إذا ما تلكت في قواطع عنك وعن إخوتي. فأنت المعين ولا قوة تسوي طريقك مثل التي، فأنت المعين العليم بغاه، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي، عساك تخفف من كربتي. إلهي بكل تأملت عظيم اغتفارك عن زلتي، فذبت حياء بما نالني، وأيقنت أني إلى الجنة. إلهي بكل تأملت في عظيم اغتفارك عن زلتي، فذبت حياء وأيقنت أني إلى الجنة. حططت حمولي خطوتي هبطت حمولي في ساحتك وأقبلت أسرع في خطوتي إلهي أنت الإله الذي بحق عبدتك في سجدتي العليم بغاه عساك تخفف من كربتي عساك تخفف من كربتي عساك تخفف من كربتي عساك تخفف